نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقنا عذاب الجحيم. صدق الله العظيم.